أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. هذا ما جاء في زيارة عاشوراء، بل في كثير من أدعيتنا وزياراتنا التي وردت عن أهل البيت عن رسول الله، فإنها تنص على هذه الدعوة وعلى هذه الحاجة. كل مؤمن، بل وكل مسلم، شيعة وسنة لا فرق في ذلك، هدفهم غايتهم من الحياة أن تكون عندهم حياة طيبة، حياة سعيدة. والله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء علامة، وجعل لكل شيء نموذجا. فالحياة الطيبة لا بد لها من نموذجية، لا بد لها من صورة، لا بد لها من قدوة وأسوة، حتى الذي يريد أن يعيش حياة طيبة يعرف كيف يعيش، عنده نموذج. فعلى ضوء ذلك النموذج يصمم أنه يكون حياته، وهذا شيء فطري، والفطريات من البديهيات، يعني أمر بديهي ما يحتاج إلى دليل وبرهان، كل واحد يرجع إلى واقعه يجد هذا المعنى، على أنه يبحث عن أسوة، عن قدوة في كل شيء، لأنه هو عاجز وهو جاهل، والجاهل يبحث عن العلم، والعاجز يبحث عن القدرة. الذي عنده نقص يحاول أن يكمل نقصه، مسألة طبيعية. فالإنسان يشعر أنه هو ناقص. كنتم في بطون أمهاتكم تعلمون شيئا؟ لا، لا تعلمون شيئا. فيشعر هذا الشيء، أي حقيقة واقع، فيشوف نفسه ناقص، يحتاج إلى من يقتدي به لكي يتكامل، لأنه حب الكمال، حب الجمال، حب الخير من فطرياته. فهو محب، فهو عاشق، يبحث عن معشوق، مسألة فطرية، يبحث عن معشوق. إلا أن البشر لجهله، لأنه كان ظلوما جهولا، لأنه كان عجولا، لأنه كان ضعيفا، لأنه يملك النفس الأمارة بسوء والمسولة والمسيفة، ويا هناك عوامل لانحطاطها. لذا بعض الأحيان، مو بعض الأحيان، أغلب الأحيان يخطئ في التطبيق، يتصور أنه ما ليس في كمال ومن الكمال يتصوره كمالا. احنا نسميه الكمالات الموهومة، المصطلح العرفاني الكمالات الموهومة، الكمالات الخيالية، وهم. يتصور أنه الفلوس كمال، ليش؟ لأنه هذا في باطنه يبحث عن شيء يكمله، فيقول لك الفلوس هي اللي تكملني، فيحرص على جمع المال. من هم من يرى كماله في الرئاسة، في الإمارة، ولو على حجارة، الإمارة ولو على حجارة، لذا شوف يبذل جهده وجهاده، يكافح ويناضل من أجل إيش؟ من أجل أنه يصل إلى الإمارة، كرسي الإمارة، أن يتأمر على الآخرين، يرى كمالا في هذا. منهم من يرى المرأة والنساء والشهوة والملاذ والليالي الحمراء، لذا شوف يتوغل ويصبر في هذا الباب حتى ينسى نفسه وينسى ربه. ومصاديق من الكمالات الموهومة كثيرة، لكن حقيقة الكمال أنه الكمال يعني ما لا عجز فيه. أنت ابحث عن واحد كامل ما بيعجز، ابحث عن واحد كامل ما بيجهل حتى ينير لك الدرب، حتى يضيء لك الدرب. فلذا الفطرة السليمة الموحدة تقول له معشوقك، محبوب قلبك، محبوب عقلك، محبوب وجودك، إنما هو كمال مطلق ومطلق كمال، هذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. لذا أبشروا بمعشوقكم الأزلي، هكذا يقال، أبشروا بمعشوقكم الأزلي، معشوق أزلي أبدي سرمدي وهو الله، هذا الذي يستحق العشق، يستحق العبودية. لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبودية والحب إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، لأنه ما كان عليه اسم الله فهو من الله. لما نقول حب الله يعني حب رسول الله، يعني حب أمير المؤمنين، يعني حب فاطمة الزهر، يعني حب الإمام الحسين، هؤلاء أحباء الله. فعندما تحبهم يعني أحببت الله. فلذا الإنسان يبحث، الباحث عن الحقيقة والباحث عن الحقيقة، الرجل والمرأة كلاهما يبحثان عن حقيقة. ما هي الحقيقة؟ كوميل رضو الله تعالى عليه، هذا التلميذ العارف من تلامذة أمير المؤمنين روحي فداه علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، يسأل ما الحقيقة؟ الحقيقة شنو هي الحقيقة؟ قال يا كوميل ما لك والحقيقة؟ تبحث عن الحقيقة شنو هاي؟ سؤال عجيب غريب. قال سيدي أولست صاحب سرك؟ قال بلى. قال زدني، يعني مسألة سر أسرار، مسألة غيب، ليس مسألة ظهور وشهود وأشوف بعيوني، هاي حياة مادية، هاي حياة تنتهي، إن هي إلا أيام قلائل، ويقولون مات العلوي وينتهي. حياة الطبيعية الدنيوية تنتهي، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحذباء محمود، يا قارئ كتابي انظر إلى شبابي، الموت انظر إلى شبابي، بالأمس كنت حيا واليوم في التراب، يأمن بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لذا الإنسان يبحث عن حقيقة ويشتبه جهلا على الأسف، وكثير منا. فالزائر الحسيني من بركات الزيارة الحسينية أنه يوعيه، يوقظه، وليقضى أول منزل من منازل العرفان والسير إلى الله، سير سلوك 100 منزل منازل السائرين، أول منزل اليقظة. فلذا الزائر الحسين عندما يتفاعل مع زيارة الإمام الحسين ويرى مصيبة الحسين مصيبته، ويسأل من الله سبحانه وتعالى بشرى الصابرين، ويسأل من ربه أنه ينزل عليه صلوات من ربه ورحمة ومغفرة، كل هذا يستيقظ، يتوعى، عجيب، أنا وين شنو؟ والآن وين؟ في مقامي هذا، مقام الزيارة، مقام الحرم، مقام الحسين، في مقامي هذا، في يومي هذا، يوم الحسين، أنا الآن في زيارة الحسين، حسيني، حسيني الذي كتب على عرش الله، زينة عرش الله، مصباح الهدى، أنا الآن أريد أستصبح استيقظ وأحتاج إلى نور، نور الحسين هو ضيائي، هو مصباحي. فأستسبح به في حياتي. لذا لما يصل إلى هذه الحالة العروجية المعنوية الشهودية والغيبية، يصل إلى هذه الحالة الباطنية والروحية والإلهية، الله يتجلى في هذا الزائر الحسيني وإذا به يسأل عن نموذج حياتية، أنه إلهي أنا أعيش حياة طيبة. الله سبحانه وتعالى يقول: ما من ذكر وأنثى يعمل عملا صالحا وهو مؤمن إلا ولنحيينه حياة طيبة. لذا أكو حياة طيبة، فالزائر الحسيني يسأل حينئذ عن حياة طيبة: إلهي أريد حياة طيبة، أنا هاي الأيام القلائل إن هي إلا لحظة تعتبر، بل أقل من لحظة، رمشة عين بل أقل من رمشة عين في مقابل العمر الطويل. العمر الطويل عمر أبدي، أتعلمون أن الإنسان عمره عمر أبدي، عمر مخلد، حياة أبدية. الإنسان بداية حادث لم يكن أزليا، لأن الله هو الأزلي، ولكن نهايته إنما يكون مع الله سبحانه وتعالى. فعمر الإنسان عمر أبدي ما إلى نهاية. هاي العمر الأبدي خليها السنين 50 60 سنة، آخر أكثر أعمار أمتي في آخر الزمان، الرسول العظيم يقول أكثر أعمار أمتي في آخر الزمان بين 60 و 50 70، هاي الأعمار. فهاي خليها 70 و 60 في مقابل العمر الأبدي، شوف جلس أقل من لحظة. لذا نشوف العرفاء يزهدون في هذه الدنيا، العلماء يزهدون، الزهد طبعا الزهد ليس أنه لا تملك شيئا، أن لا يملكك شيء، لا تفرح بما هو آت ولا تحزن بما هو فات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، هذا الزهد. فهو مرتاح، الزاهد مرتاح. جت الرئاسة أهلا وسهلا، وظيفة أعمل بها، مسؤولية، صرت رئيس جمهور، مسؤولية، راحة الرئاسة خلت روح، وأشكر ربي أنه الله خلصني منها مثلا، مو أتكالب عليها وأتهم فلان وفلان أتصارع وإلى آخره، أرتكب المحرمات من غيبة، من كذب، من تهم، من بهتان، لا. فالزائر يقول: اللهم أحيني، الآن أريد حياة، أحيني. المحي هو الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحي، الله هو الحي القيوم. الحي في الله سبحانه وتعالى صفة ذاتية، ذات الله حي. هاي الصفة الذاتية في الله بمعنى العلم والقدرة، وبما أنه قد ثبت في محل في علم الكلام بأن الله قادر على كل شيء وأن الله عالم بكل شيء، هاي الصغرى الكبرى، وكل من كان قادرا عالما فهو حي، النتيجة إذن الله سبحانه وتعالى يكون حيا. فالحياة الإلهية هذا معناته، الحياة الإلهية يعني قدرة مطلقة وعلم مطلق، أبدي أزلي سلمدي. فالله هو الحي، الله سبحانه وتعالى تجلى في حياته في خلقه. الحياة فيها حركة، الحياة فيها حركة، فالله سبحانه وتعالى جعل بعض الخلق يتحرك. طبعا كل الخلق يتحرك، كل الخلق يتحرك، ولكن لا تشعرون، ولكن لا تفقهون. ما من شيء إلا ويسبح، قلنا يسبح من السباحة، يسبح، لأن كل شيء في فطرته، والله فاطر السماوات والأرض، كل شيء في فطرته هو سابح لكي يصل إلى معشوقه المطلق وهو الله. فكل شيء تصير الأمور إلى الله، تنتهي إلى الله وإلى ربك المنتهى، كل شيء يسبح. احنا ما نفهم، لا تفقهون تسبيحا، احنا ما نرى أنه هذا الحجر الآن شلون راح يصل إلى رب العالمين، كيف يصير إلى الله، وكل شيء يصير إلى الله، كيف يصير إلى الله، احنا ما نفهم. لكن الله سبحانه وتعالى للإنسان جعل حياة محسوسة، لأنه يعيش الحس، الإنسان يعيش الطبيعة، الإنسان عنده شعور وعنده عقل، بشعوره وبعقله وبحواسه الظاهرية الخمسة، الباصرة والسامعة والذائقة والشامة واللامسة، والبواطن، الحواس الباطنية الخمسة، الذاكرة والمتصرفة والعاقلة والمتفكرة والمتخيلة، والقوة البنطاسية اللي هو الحس المشترك. فهي الحواس الظاهرية والباطنية الله جعل الإنسان حتى يحس المحسوسات اللي حوله، لأن العالم الطبيعي عالم محسوسات، عالم أجسام، عالم تلمسه تراه تسمعه تشمه، فعالم محسوسات. فالله سبحانه وتعالى جعل حياة طبيعية بدوا بالنباتات، كل الجمادات بها حياة لأنها تسبح إلى الله، إلا أنه إحنا ما نفهم الشيء اللي نفهمه ونتفقه الحياة الإلهية التي تجلت ابتداء في النباتات. النباتات عندها حياة، والدليل على ذلك أنها تتحرك، حركتها ثلاث قوى فيها: القوة الغازية تتغذى من الأرض، تأخذ من التراب من الهواء من أشعة الشمس تتغذى، القوة الغازية، وبعدين القوة النامية تنمو، كانت فسيلة وتصير شجرة، كانت حبة وتصير سنبلة فتنمو، وبعدين تولد المثل، تولد المثل حبة تولد شجرة وشجرة تولد حبوب، ثمار وثمار فيها حبوب، فإن توليد مثل أكو لقاح، لقاح الورود، لقاح الأشجار، لقاح النخيل، أكو زواج لقاح بين النباتات، فحينئذ توليد مثل أكو، وهذا يدل على الحياة. التغذية والتنمية النمو وتوليد المثل يدل على أنه هذا شيء حي. فأولا حياة نباتية، ثم الله سبحانه وتعالى زاد الحياة النباتية جلوة أخرى، الطاء فالدعم آخر، وذلك للحيوان. الحيوان نطاع حياة نباتية إضافة إلى حياة جديدة سموها حياة الحيوانية، وذلك أنه الحيوان حساس متحرك بالإرادة، الحيوان حساس يتحرك بإرادته. الحمار بعض الأحيان يقف ما يتحرك، كل ما يحاول صاحبه أنه يمشي حماره وحصانه ما يتحرك، وبعض الأحيان يتحرك، يتحرك بإحساس. فيكون حيوان جسم نامي، نامي يعني بنمو، يعني الجسم النباتي جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. زاد الله سبحانه وتعالى هذه الحياة في الإنسان، خلى الإنسان جسم نامي وحيوان، وإضافة إلى ذلك أنه أعطاه العقل، أعطاه القوة الدراكة اللي تدرك القضايا العقلية والمفاهيم العقلية، هذه يسموها حياة إنسانية، النفس الناطقة، النفس الناطقة حياة إنسانية. هذه ثلاث حياتات مصادق حياة في الدنيا. بعدين عندما يتوفى الإنسان وجسمه يروح في التراب حتى يرجع مرة أخرى يوم القيامة فيكون أمانة في الأرض، لكن روحه تذهب إلى عالم البرزخ، فيصير عندنا حياة برزخية، حياة برزخية بحث مفصل ما أدخله. ثم بعد ذلك في الحياة البرزخية أكو حياة إيمانية وأكو حياة غير إيمانية كافرة، لأن القبر إما أن يكون إذا مات المرء قامت قيامته، والقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فالحياة البرزخية لو حياة نارية لو حياة نورية، لو رحمانية لو شيطانية، لو حياة خير لو حياة شر، لو جنة لو نار. فمن الناس أحياء عند ربهم يرزقون وهم الشهداء، الشهداء أحياء، حياتهم حياة نورية، حياة ينظرون إلى وجه الله، إلى نور الله، الله نور السماوات والأرض. الشهيد ينظر يوم القيامة وفي عالم البرزخ، ويأخذ الرزق من الله ويستبشر بالذين لم يلحقوا به. الشهيد المؤمن يستبشر، يعني الله يبشره أنه فلان راح يجي، أو عندما يأتي يسأل أنه فلان فيقول أنه سيأتي، فيبشر بعضهم بعضا الشهداء فيما بينهم يستبشرون ويفرحون بما أتاهم الله من فضله. وعدنا حياة يوم القيامة اللي هي حياة خالدة أبدية، هي حياة القيامة تختلف، يعني أقوى درجة مراتب أقوى مرتبة هي حياة يوم القيامة، إما في نعيم في الجنة حي، وإما في جحيم حي في النار حي. فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا والعياذ بالله، وذولا كان فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب البشر، أي حياة. فالزائر الحسيني هنا وكل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة في هاي الحياة يقول لك أنا إنسان، أنا لازم أعيش حياة إنسانية، لأن الحياة الإنسانية هنا ستكون مقدمة إلى الحياة الأخروية. بما أني إنسان أحمل ثلاث مصادق حياة، أحمل حياة نباتية، آكل أشرب أنام، الجماع وتوليد المثل هاي من النباتات، وبما أنه عندي حياة حيوانية أعيش حياة حيوانية وعندي حياة إنسانية. فبعض الأحيان أفقد والعياذ بالله الحياة الإنسانية وأعيش في دائرة الحياة الحيوانية، يكون إنسان حيوان، واقعا يكون حيوان كالأنعام، بل أضل، مو بس حيوان، أضل من الحيوان. بس واحد يصير حمار ما يفتهم، واحد يصير أضل من الحمار، يعني حمار يشرفه من هالقد ما يفتهم. يقال الحصان الغيرة اللي عنده أنه ما يقدم على أخته على محرمه، ما يقدم من حيث النزو، لا ينزو على ذي محرم. فجابوا في الحصان أنثى لونوها وحاولوا أنه الأخ ينزو عليها، فنزع عليها وهو لا يدري أنه هاي أخته، ثم بعد ذلك كشفوا اللون، فهذا الحصان شاف أنه هذا أخته الآن نزع بها، يقال قضم آلته ومات في نفس الوقت هذا الحيوان. أما شوف الإنسان يصل إلى رذالة أنه يقترب من المحارم والعياذ بالله، يقترب حتى من أمه والعياذ بالله. شوف الإنسان يصل إلى الخباثة والرذالة. امرأة في إحدى البلاد، لا أذكر البلد، الزوج توفى فزوج ثانيه وعد الزوج ولد 6 سنوات، قصه حقيقيه، عمره 6 سنوات الطفل، على اساس انه الزوج حتى هاي الام الداري مرتبو الداري، واذا به صار مرت الاب عندها حسد بالنسبه لهذا الطفل، شافوا الطفل يوم على يوم ده يضعف يصفر لونه، يودوه للطبيب يشبيه ما يجدون في شيئا، إلى أن وصلوا الأطباء على أنه هذا الدماغ أكو دود صغار بدماغه. قالوا هذا الدود شلون وصل إلى الدماغ؟ بعد التحقيق علموا أنه هاي المرأة عندما كان يخرج الزوج كانت تجيب دود وتخليه في خشم هذا الطفل في أنفه، والدود يصعد الآن يصل إلى الدماغ، كان يأكل الدماغ، ويوم على يوم الولد ضعف إلى أن مات. شنو هالقساوة؟ شنو هالرذالة؟ أنه الإنسان يصل إلى هذه الرذالة والقساوة والخباثة كالأنعام بل أضل. فالمؤمن يريد حياة طيبة، حياة إنسانية، أتخلص من الحياة النباتية كل أكل وشرب، أتخلص من الحياة الحيوانية شهوات هاي الأفلام اللي يحكى عنها واقعا يندي جبين الإنسانية، يندي جبين الإنسانية. فتخلص من هاي الحياة، أنا زائر حسيني. لذا يقول تخلصك اسأل من ربك، قل ما يعبأ بكم لولا دعاكم فادعوا الله. فالسائل هنا يقول اللهم اجعلني، يا الله اجعلني، جعل توفقني، أيدني، انصرني، اجعل محياي محيا محمد. أنا أريد في حياة طيبة. زيارة عاشوراء أكو تركيز خاص، من عظمة زيارة عاشوراء تركيز خاص بالنسبة إلى أنه الإنسان يعيش الولاء والبراءة، تولي والتبرع لمن؟ لأهل البيت، لأهل البيت، معكم معكم معكم لا مع عدوكم. هذا تجده في زيارة عاشوراء بصورة واضحة واضحة جدا. كل ما في زيارة عاشوراء هو أنه أنت مع أهل البيت. فحينئذ الزائر يقول إلى اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. لأنه أفضل حياة، أتم حياة، أكمل حياة، أكثر خيرا في الحياة هي حياة النبي وآل النبي. جيب لي غير آل النبي. حياتهم منذ الطفولة إلى الرحلة، يعني أول ولادته، بل قبل الولادة، قبل الولادة إلى أن يرحل الله. جيب لي واحد حياته مثل حياة أهل البيت، طاهرة مطهرة، أذهب الله عنهم الرسل وطهرهم تطهيرا. جيب لي واحد يقولون على أنه فلان وفلان، فلان وفلان عمر قضوا في الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم. علي كما يقولون كرم الله وجهه، ليش؟ لأنه لم يسجد للصنم حتى في بطن أمه. طبعا هذا حديثهم، نحن نقول بعصمتهم، لكن هذا بناء على ما عند القوم، أنه لم يسجد حتى في بطن أمه، لذا كرم الله وجهه من السجود لصنم. فيا حياة أفضل، حياة طيبة، حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صوت العدالة الإنسانية، أو حياة أولئك الظالمين الذي ظلموا أنفسهم وظلموا الناس. إلا أنه يقول نزل بي الدار، نزل بي الدار حتى قالوا علي ومعاوية. هاي مشكلة الدار، هاي مشكلة الدار، أنه ينزل مثل هؤلاء العظماء يقاسوا بمثل كسر العرب، بمثل قال رسول الله لا أشبع الله بطنك. ويأتينا إن شاء الله الأحاديث في هذا الرجل. فلذا الزاهد الحسين يسأل من الله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة، باعتبار الإنسان عليكم السلام ورحمة الله، الإنسان كما ذكرت الآن البشرية حيرانة واقعا. الآن شوفوا العالم، الحمد لله الفضائيات بعد سنة موجودة في كل البيوت تقريبا، مو كل البيوت لكن في أكثر البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، شوف في كثير من البيوت الفضائيات والستلايت موجود. افتح انت اي مكان شوف هوس العالم واقعا، قنوات 3000-4000 قنوات يقال موجود في العالم، افتحها واحد واحد يوم يومين شوفه، شوف اصلا هوسه ما تدري، لو حروب لو قيل لو قال لو ما ادري، ثورات هسه فعلا ثورات، لو أغاني ولو رقص لو تمثيليات مستعجنة، أفلام مستعجنة، سيدك فشي اللي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ماكو. أو فت قناة شيعية يطلع لك في المحاضرة الإسلامية تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، عود. لذا العالم الآن كله سكران، الآن العالم ضايع، البشرية ضايع. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الخسر خسران، والعصر قسما بالعصر، الآن كلها في خسر، كلها خسران. هنا الرابع، الدنيا سوق في الحديث الشريف، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. شوف يا اللي خسران يا الرابع، قليل من عبادية الشكور ذول الربحانية، قليل 70 نفر في كربلاء ربحوا، 30,000 واحد خسروا، كلهم يصلون يصومون، قبلتهم واحدة، قرآنهم واحد، نبيهم واحد، لكن ذول اللي نبيهم واحد قتلوا ابن بنت نبيه. ضياء من ذلك الزمان، أصلا من هابيل وقابيل هي بدأت الضياع البشرية. هابيل وقابيل هي 4 نفرات كانوا، وربع البشرية راحت من الضر من الفساد، ربع البشرية قتلت ربع البشرية. ليش؟ لأنه قابيل قتل هابيل، راح ربع البشرية راح. ومن ذلك الزمان تغيرت الدنيا، غبرت الدنيا ومن عليها إلى يوم قيامة، وإلى أن يظهر الحج عند الله تعالى فرجه، فيملأ الأرض قسطا وعدلا. ذاك الوقت العدالة، العدالة الإلهية تتجلى آنذاك، الأمان العالمي، الإيمان الكامل في كل العالم، في كل ربوع الأرض تجد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا العالم الحيران والخسران الزائر الحسيني ربحان، الزائر الحسيني يربح ويقول في زيارتي اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، لأنه أفضل حياة، حياة طيبة، هي حياة النبي وآل النبي. الحياة الطيبة فيها عز، العز السياسي، العز الاقتصادي، العز الإيماني، العز الأخلاقي، العز الثقافي، كل مصادق العز بالحياة الطيبة. الحياة الطيبة بها طهارة نزاهة، الحياة الطيبة بها نور، نورهم يسعى بين أيديهم، الحياة الطيبة بها نصرة الله، ينصرهم الله ويؤيدهم بنصره، الحياة الطيبة بها تكامل، بها عبادة. ما خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس إلا ليعبدون. الحياة الطيبة بها عبادة. النبي حياته الطيبة بأي شيء، بعبادته، كان يعبد الله ويركع ويسجد حتى يتورم قدماه، وبنته فاطمة الزهراء كذلك، رأيت حديثا أنه تعبد الله حتى كان يتورم قدماها، وأمير المؤمنين في كل ليلة 1000 ركعة يصلي. هاي الحياة الطيبة، حياة صلاة، حياة جهاد، حياة أخلاق، كان خلقه القرآن، حياة قرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. حياة طيبة الرسول هذه، سيرة الرسول هذه. فحينئذ الزار الحسيني يستيقظ بزيارته الحسينية، بزيارته العاشورية، ويسأل من ربه أنه إلهي أحيني حياة، حياة تكون حياة طيبة، حياة حسينية، حياة علوية، حياة فاطمية، حياة مهدوية. إذا كان الإمام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام يقوم بالعدل في كل الأرض، إلهي اجعلني الآن أنا عادلا مع نفسي، مع ربي، حتى العدالة مع الله، أنه لا إفراط. العدالة يعني حد الوسط، لا إفراط ولا تفريط. لذا عندنا أنه العبادة تكون عبادة متوسطة بدون إفراط والتفريط، حتى العبادات لله حد وسط، عدالة مع ربي، مع نفسي، مع الطبيعة، لا أظلم الطبيعة. بعض الأحيان نحن نظلم الطبيعة. أستاذنا قال التمن اللي يقع من الآكل، عندنا في الحديث الشريف أنه الخوان يعني المائدة الذي يضع فيها الطعام، عندما يرفع الطعام يسمى خوان، قبل ذلك يسمى مائدة، إذا وضع الطعام يسمى مأدبة، مائدة، مأدبة، خوان. فيقول أنه عند الخوان يعني عندما يرفع الطعام يبقى شيئا من فتاتات الأكل في المائدة. عندنا في الحديث الشريف من يأكل ذلك فإن الله يزيد في رزقه. هاي الفتات اللي واقع، ليش الله يزيد في رزقه؟ لأنه هذا الفتات لازم يوصل إلى كماله. أرز واحد، حبة حبة تمناية، حبة. عندنا في الحديث الشريف أنه كل وحدة، تدرون في الحديث، حديث ابن لطيف ومعتبر، على أنه كل واحد من هذا الأرز، من هذا التمن، الحبة الواحدة هو مهر لحورية من حوريات الجنة. وش قد احنا غافلين عن هاي الحوريات، وبعد يقول الله أمر زقنا من حور العين. يا أخي جيب المهار، تريد حورية جيب مهرها بلاش، ما انتوك ما في حورية بلاش، أكو واحدة تكمر بلاش، أكو تجي، لازم أكو مهر، ولو كان المهر قليلا، بس أكو مهر، بدون مهر العقل باطل. لذا حورية تريد مهرها، من دنياك لازم تودي المهر. شنو مهرة؟ هاي التمناية اللي توقع بالطعام شيلها وكلها. ليش أستاذ مشان يقول ليش هالرواية يقول إنه يشيل التمناية؟ لأن هذا التمن لازم يوصل لكماله، كمال التمن إنه يؤكل، فإذا وقع في الأرض ولم يؤكل حتى ما وصلت الشيء إلى كماله، فلم يكن الإنسان حينئذ عادلا. شوف العدالة وين توصل، عدالة بالطعام، عدالة ببطنك، عدالة بصحتك، عدالة بعقلك، عدالة مع زوجتك، عدالة مع أولادك، عدالة مع جيرانك، عدالة مع أمالك، عدالة مع مديرك، عدالتك مع دولتك، كيف تكون مع الدولة، عدالتك مع وليك، كيف تكون مع ولي الأمر. كل عدالة لازم تصير، ما عدنا، ماكو عدالة، ماكو عدالة. ربنا ظلمنا أنفسنا، بس الله لازم يرحمنا. لذا الحياة الطيبة حياة عدالة، الحياة الطيبة حياة نور، حياة أخلاق، حياة الفضائل، حياة. طبعا مع الأسف نحكي بها بس ماكو عمل، هاي مشكلتنا، لكن ماكو شارم لازم نحكي. فأذكر، أذكر نفسي أولا، أنا بعض الأحيان أتأثر عندما أذكر هذه المطالب، أنا شخصيا أتأثر بالنسبة لي والله العظيم. لذا بعض الأحيان أحكي الموضوع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني ما يلهم العباد الصالحين وأن أكون منهم. اللهم اجعلني منهم، اللهم ألحقني بالصالحين، أحب الصالحين ولست منهم، لكن لعل الله يرزقني الصلاح بهذا الحب. لذا لابد من الكلام، لابد نحكي، لابد نتأثر، لابد نعمل، شوف حياة أهل البيت شلون، شلون عاشوا أهل البيت. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لما سميوا الكاظمين الغيظ، شوف حياته شلون كانوا غيظة، حتى إن تربية إن كم مرة إلى الآن أنت كاظم غيظك مع زوجتك؟ كم سنة متزوج؟ 10 سنين 20 سنة؟ كم مرة كظم غيظك؟ لأنه العصبية اللي تصير مع المولان يعني غالبا إنما يكون في البيت إنسان يصير عصبي يغضب. كم مرة أخذت أمام غضبك مع عيالك؟ أنا يمكن أقول كم مرة غضبت مع عيالي الله أعلم، أما كظمت يمكن مرة مرتين طيلة حياتي يمكن هسه إذا الله وفقني، وإلا في يوم صرت عصبي هذا ولدي صرت عصبي أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بعد واحد يفقد، يفقد شعوره، يفقد قبل طبعا قبل مدة مديدة ستعصب كان بدي غلاص من عصبية شدت الغلاص وضربته بالأرض كسرته. هذا عقل؟ لا. هذا الدين؟ لا. أنا في تلك الحالة كنت متدينا؟ لا. هذا ظلم؟ نعم. هذا يجب سقوط العدالة؟ لن أستغفر؟ نعم. بعد ما حد يقدر يصلي ورايا إذا في تلك اللحظة لم أستغفر وباجي على عمل القبيح اللي عملته ما كان أقدر أصلي للناس، لأن هذا أتلفت مال، أتلفت مال حرام. يا أبي شنو صرت عصبي؟ غلط. وكل عسل صرت عصبي شنو؟ لازم تأخذ أمام عصبيتك والكاظمين الغيظ عدالة. شوية تتأذى من فلان تنقلب الصداقة إلى عداوة، تنقلب الصداقة إلى عداوة، تروح كل الصداقة سنين شنو صديقة يقول السيد العلوي قاعد بالسيارة وأنا مريته ما سلم علي فأنا ما مرتاح منه. قلت له والله العظيم أني أصلا ما شفت الرجل ومدى أتذكر الموضوع وين كان وشنون كان، والثاني خلي يحملني على الصحة أنا عندي ألف مشكلة برأسي، أولادي، دراستي، حوزتي، طلابي، ما أدري مشاريعي، وهكذا مشاكل برأسي أكون، بس ضارب دارغة بالسيارة ودا أفكر وما التفتت وسامحني. زعل، زعل الرجل، زعلان، ألان زعلان على مود أنه السيد العلوي كان بالسيارة قاعد ومر وما سلم عليه، همين هو ما يقدر أسلم عليه، يقول ما سلم عليه. فمن أعتذر منه إذا يسمعني أو بعد ذلك يسمعني. على كل حال الإنسان ليش خضايا موجودة بعد. فهي الحياة الطيبة وينها يا جماعة يا شباب؟ حياة طيبة يا علمان الأعلام، حياة طيبة وينها يا معودين؟ راونا حياة طيبة، حياة طيبة بالإيمان والعمل الصالح. وين الإيمان؟ وين العمل الصالح؟ يقول لك وين ما التفت أشوفها سودة وصخمة. وكان حياة الآن حياة تعبانة، واحد من الكبار كان يقول حياتنا مستشفى عام صايرة، وين ما تروح يشوف مريض، لو مريض روحي، لو مريض أخلاقي، لو مريض عقلي، لو مريض جسمي. سيدك واحد سالم، سالم شوية تشكيلك همه، همك تشكي يمه مشو، تخاف بس تفاتح بسر من أسرارك شوية تهون على نفسك. الإنسان بعد هو شنو؟ دم ولحم ليس إلا مع روح. فإذا كان روح شوية ضعيفة وفلان يحتاج نامونس يستأنس، يجي فاتح بموضوع يخاف، يقول لك الآن هذا صديقي باكر ربما يصير عدوي، شو مدري يفضحني. فشوف دائما الإنسان يعيش هموم، المؤمن يعيش هم، لكن ليس له هم إلا هم واحد وهو هم الآخرة في الحديث الشريف. فأنا أسأل من ربي، الزاهر الحسيني في زيارة عاشوراء يسأل من ربي اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، مو بس حياتي، مماتي. شلون ماتوا؟ ماتوا من أجل الدين، إن كان الدين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف أنا هم إلهي، ما من منا إلا مسموم أو مقتول، مقتول أو مسموم. فأنا إلهي أريد هاي الحياة، حياتي اللي تختم بالشهادة، واجعل خاتمة حياتي الشهادة. شهادة وما أدراك ما الشهادة، إن الشهيد ينظر إلى وجه الله، قطرة الأولى اللي تسقط منه يغفر له جميع الذنوب إلا حق الناس، إلا حق الناس هذا أمر آخر. طبعا أكوهم أيضا حتى حق الناس الله سبحانه وتعالى بنحو ما يتلافى ذلك. هذا الشهيد، هاي الموتى اللي ماتوا بها أمتنا ورسول الله. لذا إلهي اجعل حياتي حياة كرامة، شرف، عز، شهادة، شهامة، علم، إيمان، فقه، فهم، عمل صالح، خدمة الناس، خير الناس من نفع الناس. هاي الحياة الطيبة، اجعل حياتي حياة طيبة، حياة قنوع، قناعة، القناعة كنز لا يفنى. اجعل حياتي حياة زهد، حياة ارتاح بها، حياة ازداد علما، ازداد فضلا، ازداد كرامة، حياة سعادة. من سعادة المال زوجة صالحة، اللهم ارزقني زوجة صالحة. اذا ليست صالحة الان الهي اجعلها صالحة، بيدك القلوب، الله سبحانه وتعالى بيده القلوب. امرأة غير صالحة بدعائك والله العظيم صالحة، تنقلب اصلا يا مقلب القلوب. فادعو، اللهم من سعادة المرء الولد الصالح، اللهم ارزقنا اولاد صالحين، عندما اموت يذكرون الناس بخير، يقول رحم الله والديك. ليش؟ انه يعمل الخير عند الناس، يخدم الناس، يقول رحم الله والديك. لا يكون عاقل لابيه، خلي اسولفكم تعبته قد نكته مزاح. الواحد الآن قال لابنه أنا أسويك عاق، الابن كان وكيه، قال له بابا أنا أسويك عوق، قال لك تعال العاق افتهمنا شنو معناته، العوق شنو، هاي العوق شنو تسويني أنا عوق، أنا أبوك شلون سويني عوق، قال له ما بي شيء، أنا يوم الجمعة أجلكم الله. طبعا أعتذر لكن كمزاح وكما وراء المزاح من حكمة، أن بعض الأولاد هكذا يفعلون. قال يوم الجمعة روح صلاة الجمعة، أجلكم الله أتبول بباب المسجد، أتبول بباب المسجد وأفعل ما أفعل في باب المسجد من النجاسة وأروح، بحيث أي واحد يطلع وهالنجاسة يشوفه شي يقول لعنة الله عليك وعلى أبوك، لعنة الله على الوالدين اللي هيش مربوا ابنهم أنه جاي تتبول بباب المسجد. قال أخلي الناس كلهم يلعنوك، مصلين كلهم يلعنوك. قال لا عمي أنا ما أسويك عاق، أنت بلا أسوي عاق، واحدة بواحدة نتباوك. قال لي إذا تسوينا عاق أنا نسويك عوق، ما بيه شيء. فالحياة الطيبة يا أخوان، أحيني حياة طيبة، حياة اللي بيها كرامة، الحياة مع الظالمين ذل، الموت بحرية، عز، شرف، كرامة، هاي الحياة الطيبة. طبعا عندنا روايات في هذا الباب، الإنسان لا يضيع عمره وحياته. قال أمير المؤمنين إن أوقاتك أجزاء عمرك، فلا تنفد لك وقت إلا فيما ينجيك، لا تخلص وقتك إلا في طاعة الله، إلا ما فيه نجاتك. ساعات اللي تمضي حاول تكون ساعات إلهية، لأنه يوم القيامة حديث شريف موجود في جامع السعادات مرحوم النراقي، أنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى كل أعمالنا وساعاتنا يجيبها يخليها في صناديق، بعدين يقول لك جيب الصناديق، صناديق فلان جيبه، فيأتون بالصندوق الساعة الأولى من يوم الكذا، من الشهر الكذا، من السنة الكذا، فتحوا الصندوق على الساعة الأولى، فإن وجدوا عملا صالحا يقال يفرح العبد بهذا العمل الصالح اللي ساعة ما ضيعتها، حياة طيبة أطعت الله في تلك الساعة، يفرح بفرح لو أعطي ذلك الفرح لأهل النار لفرحوا جميعا. أهل النار بالمليارد مليار كل هذول عندما تدخل هاي الفرحة، الفرح المؤمن اللي يفرح بساعته الخيرية تدخل عليهم يفرحون ويرفع عنهم العذاب، شو قد فرح عظيم. ويقول إذا جاء بساعة فيها معصية الله يحزن بحزن، بحيث هذا الحزن لو جعل لأهل الجنة لتنغصوا في نعيم الجنة، شو الحزن يطلع حزن عظيم. وساعة لا خير ولا شر ضيعها، يقول لك هناك يقول يا ليتني، يا ليتني أعمل صالحا، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ليش هالساعة راحت مني، هاي الساعة ليه ضيعتها. فيتحسر يوم الحسرة لكل الناس، حتى المؤمن يتحسر، لأن المؤمن بعض الأحيان هم يضيع عمره. الله سبحانه وتعالى يسأل عن خمس: شبابك، حياتك، صحتك، مالك. ثلاثة المربوط بالوقت، حياتك وعمرك شبابك، إذن ثلاثة مربوط بالوقت، إنه لا تضيع الوقت، الوقت ذهب، الوقت ذهب، يمر كما يمر السحاب، سحاب الربيع. يقال من صفات سحاب الربيع أنه يشوف سحابه هواية لكن سرعان ما تروح هاي السحاب. الحياة هكذا، العمر هكذا، ساعات عمرك هكذا، فالمفروض أنه كالكأس، يقال كالكأس فيه درر، الحياة كأس فيه درر، ساعاتك دررك. فواحد يطلع الدرة يبيعها ويشتريها ويزداد، واحد يطلع الدرة ويضيعها، طلع درة درة درة وكلها ضيعها. طفل ما يعرف قيمة الدرة، طفل الجوهر يعتبرها جوزة فيلعب بها يضيعها. فبعضنا الجهال أطفال، لذا نضيع حياتنا، عمرنا يضيع كله يروح هباء منثورا. فيوم القيامة يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، الله يقول لك كلا. ليش كلا؟ يقول لك أنا جيت أتتك آياتنا، أتتك أنا قلت لك بلغتك، أرسلت لك 124 ألف نبي، كنا بهم 12 وصي، كن وصيهم عندهم من العلماء الصلحاء، العلماء ورثة الأنبياء، هذول الأعلام، هذول كلهم قالوا لك، ما قال لك على المنبر، قال لك ما سمعت على الانترنت، سمعت الله أتم الحجة، هذول اللي يسمعوني الآن الله أتم الحجة عليهم. إذا باشر يعصي الله الواحد باثنين يصير عذابه. ليش نقل؟ ما كان يدري، أما الآن علم، فلما يعلم عند ذلك يعذب. لا تقول إذا أنا أبقى جاهل، لا، يقال عندما يدخل الإنسان في قبره يأتيه الملك يقول هلا عمل، فيضربه، يقول أجيب عملك، يقول ما عندي عمل، فيضربه على رأسه بمقامع من نار ويقول هلا عملت، بعد يقول لا أعلم، فيضربه مرة ثانية يقول هلا علمت. ليش باقي على جهلك؟ جهل ممنوع، لازم تعلم، وعندما تعلم تعمل، لأنه علم بلا عمل كليلة بلا قمر، أظلم كشجرة بلا ثمر، حطب يصير، هاي الشجرة يصير حطب أخيرا. فالعلم اللي ما في عمل يصير حطب، حطب نار جهنم، حطب الدنيا ما إلى قيمة. فلذا لابد أن نزداد علما، فلا نضيع الوقت، وإنه نغتنم الفرص الدرر التي تكون في حياتنا. الحياة الطيبة، جابر هذا الرجل العظيم الثقة عند السنة والشيعة، من الموثقين عند السنة والشيعة، جابر بن عبد الله الأنصاري، رأى الإمام الباقر والرسول الأعظم قال سيطول عمرك حتى ترى ولدي الإمام الباقر، فإنه يبقر العلم بقرة. فرأى الإمام الباقر، فقال له الإمام الباقر، قال له جابر كيف تحب؟ قال أحب الذل على العز والمرض على الصحة، على أساس يعني زاهد فيحب أنه مرض أحسن من الصحة. قال له بعدين قال سيدي وأنت ماذا تحب؟ أنت شو تحب؟ اسمع الرواية، يقول أنا يا جابر فإن جعلني الله شيخا أحب شيخوخا، إذا الله وصلني إلى شيخوخا أنا أحب أكون شيخا، وإن جعلني شابا أحب الشبابية، أحب أكون شابا لأنه الله جعلني شابا فأحب هذه الشبابية، وإن أمرضني أحب المرض، وإن شفاني أحب الشفاء والصحة، وإن أماتني أحب الموت، وإن أبقاني أحب البقاء. فقبله جابر وقال صدق رسول الله أنه سيولد لكم مولود يبقر العلم، علم الأولين والآخرين بقرة. مسكن الفؤاد صفحة 87. قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم ما أحسن بأحسن ما كانوا يعملون. النحل 97. الرواية الأخرى في هذا الباب، روايات كلامكم نور، فلا بد أن نقرأ هذه الروايات الواردة في هذا الباب، وكذلك الآيات، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من المجادلة 22. هاي حياة إيمان، حياة النور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الأنعام 122. فيتخلص الإنسان حينئذ من ظلمات الجهل والفقر والانحطاط والرذائل والأفعال القبيحة، ويفوز بسعادة الدارين والنصر الإلهية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الروم 47. ومن آمن بالله واليوم الآخر حياة طيبة وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيات القرآنية التي تدل، طبعا كثير من هذه الآيات تدل، وكذلك الروايات اللي واردة في هذا الباب. فالزائر الحسيني يعيش حينئذ هذه الحياة الطيبة، ويسأل من ربه حياة طيبة التي تتمثل وتتبلور بمحمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. أذكر لك بعض النماذج والموجبات التي تدل على الحياة الطيبة وما فيه السعادة الإنسانية في الأحاديث. منها قال الصادق عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة المزمل في العشاء الآخرة، يعني بالليل، أو في آخر الليل، في العشاء الآخر يعني ورا صلاة العشاء، أو في آخر الليل، كان له الليل والنهار شاهدين مع سورة المزمل، وأحياه الله حياة طيبة وأماته ميتة طيبة. لا أقل. الليلة نقرأ سورة المزمل إن شاء الله، حتى أن تشهد لنا بليلها وبنهارها وبسورتها، تشهد لنا يوم القيامة، كما أن الله سبحانه وتعالى يحيينا حياة طيبة ويميتنا موتا طيبا. في تفسير الآية الشريفة فلنحيينا حياة طيبة، قال أمير المؤمنين هي القناعة، حياة طيبة القناعة. عن الإمام الصادق قال: القنوع، وهو معنى الرضا بالقضاء والقدر، حياة طيبة. ثالثا قال رسول الله: من سره، يا جماعة من سره أن، طبعا عندنا في الأدعية أنه: إلهي إن كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني، حياة طيبة، طاعة الله حياة طيبة، وإن كان عمري مرتعا للشيطان لا، هي حياة شيطانية، هي حياة رذيلة، هي حياة قبيحة، فاقبضني وخذ عمري قبل أن يسبق مقتك أو غضبك علي. قال رسول الله: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي. من أراد الحياة الطيبة ويكون معي في الجنة، في جنة غرسها ربي، فليتولى عليا بعدي وليوالي وليه وليقتدي بالأئمة من بعده فإنهم عترتي. الحياة الطيبة حياة أهل البيت، ولاد أهل البيت. في الأمالي، أمال الطوسي، صفحة 578، وكذلك في المناقب المجلد الأول صفحة 292. فحياة الطيبة حياة الولاية. والممات الطيب، ممات الشهادة في سبيل الله، ما منا إلا مسموم أو مقتول، كما في الصراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 112، والبحار مجلد 27 صفحة 216، فهم الشهداء عند ربهم. فمن كان مماته مماتهم كان بحكمهم، حتى ولو لم يستشهد، لأنه من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلى الله على محمد. فحينئذ هذا الزائر الحسين عندما يصل إلى هذا المقام من القرب من الله سبحانه وتعالى ويناديه بياء النداء: يا الله، فيقول: اللهم اللهم، كان في الأرض يا الله، فيناديه عن قرب ويسأله أن يجعل حياته حياة النبي وآل النبي، ومماته ممات النبي وآل النبي، لأنه حياتهم حياة طيبة. الحياة الطيبة عاقبتها طيبة، الحياة الطيبة بها معرفة، معرفة الله، معرفة الرسول، معرفة إمام زمانه. الحياة الطيبة بها إيمان، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ميتة كفر. علمانا يقولون أنه مات ميتة الجاهلية، ميتة كفر، يعني حياته كلها كانت كافرة وجاهلية، لأنه ممات ختم الحياة. إذا مات سعيدا يعني هذا حياته كانت سعيدة، فإذا مات ضالا مضلا يعني حياته كانت كلها حياة ضلال، حياة ضياع. فلذا الحياة الطيبة الحياة اللي بها إيمان، إيمان كامل بالله بالرسول وبأهل البيت والعبودية. الحياة الطيبة حياة العبودية، كل ما ازداد الإنسان عبودية والمعرفة ازداد معرفة تقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هاي الحياة الطيبة، شهدنا عن الحياة، الحياة اللي تخدم الناس، الحياة اللي المؤمن بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. المؤمن مأمون، يأمنه الناس في دينهم، في أموالهم، في عرضهم. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. المؤمن أعلى من المسلم درجة. فهي الحياة الطيبة، حياة إسلامية، حياة أخلاقية، حياة إيمانية، حياة النبي وآله. وعلينا أن نتعمق في سيرة النبي، طالع سيرة، نسمع السيرة، سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كيف كانوا يتعاملون مع عيالهم، مع أولادهم، مع الناس، مع ربهم، عبادتهم، تقواهم، أخلاقهم، كلها حياة طيبة. فنقتدي بهداهم، فبهداهم نقتدي. هاي الحياة الطيبة، هاي الحياة السعيدة. فزار الحسين في زيارة عاشوراء يسأل من ربي: اللهم اجعل محياي